قال يا قوم يا ليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون افلا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا القي علي اساويه من ذهب وجاء معه الملائكه مقترنين فاستخف قومه فاطاعوا انهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منه فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا إلى آخرين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا إلى آخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون فقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوا لك إلا جدلا بل قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولنشاء لجعلنا منكم خلائفة ولنشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون ولنشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمتهن بها واتبعون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف أحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين هل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين هل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو للمتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يصاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون